الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ما ورد في العدوى. وأما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، الآيات. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما ورد في العدوى. ما ورد في العدوى، عد الأخ جهة القبلة المصلي. قال رحمه الله تعالى: ما ورد في العدوى. العدوى انتقال المرض من جسد إلى جسد، ومن بدن إلى بدن، ومن شخص إلى آخر. وهذه المسألة تذكر في كتب العقائد وكتب التوحيد، لأن لها تعلقا كما أشار المصنف رحمه الله تعالى سابقا بباب الإيمان بالقدر وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ورد ما عليه أهل الجاهلية من اعتقاد باطل في هذا الباب. فباب العدوى فيها عقيدة باطلة جاهلية، ينبغي على أهل الإسلام أن يكونوا على حذر منها، لا سيما وأن نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا جملة بقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأهل الجاهلية كان لهم اعتقاد في العدوى أورثهم تعلقا شديدا بالأسباب، تعلق قلوبهم بها، فكانوا يعتقدون أن المرض يسري بنفسه وطبعه، يسري بنفسه وطبعه، ولهذا يقع عندهم من الخوف والتعلق بالأسباب الشيء العظيم بسبب هذه العقيدة. وسيأتي إبطال النبي عليه الصلاة والسلام لها بقوله: لا عدوى، بقوله لا عدوى. وهذه العدوى التي نفاها عليه الصلاة والسلام هي العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية في الأمراض، أو في بعض الأمراض، أنها تسري بنفسها وطبيعتها، فلا يصبح عند من يعتقد هذا المعتقد الجاهلي تعلقا بالله وثقة بالله وتوكلا على الله وإيمانا بأقدار الله، كل هذه تذهب، ويصبح عنده تعلق بحت بالأسباب وخوف من الأسقام والأمراض من جهتها. فجاء الإسلام بنفي هذه العقيدة، عقيدة أهل الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى. وقد صدر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بآيات مهمة جدا في هذا الباب، حاصلها أن المرء لن يصيبه إلا ما قدر الله، لن يصيبه إلا ما قدر الله، وقد تنعقد الأسباب لوقوع المصيبة وتنكشف ولا تقع لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ وقوعها، وقد يكون المرء تصيبه المصيبة ولم يتعرض للأسباب المعتادة المألوفة المعروفة التي يقع بسببها مثل هذه المصيبة. ولهذا يجب على المسلم أن يكون في كل أحواله على يقين بالله وثقة به وإيمان بأقداره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات تقريرا لهذا المعنى، كقوله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت، إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى. فلن يصيب المرء إلا ما قدر الله، ولا يعني هذا ترك الأسباب، لكنه يعني بكل تأكيد عدم التعلق بالأسباب، عدم التعلق بالأسباب، وأن الواجب على المسلم أن تكون ثقته بالله وتوكله على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري عن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. ورواه مسلم من طريق آخر بنحوه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. ورواه مسلم. ولهما من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال: هذا لفظ البخاري. والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهما. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في نفي العدوى، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. وكما أشار المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيحين وغيرهما، فيهما فيها نفي النبي صلى الله عليه وسلم، نفي النبي صلى الله عليه وسلم العدوى، قال: لا عدوى. وهذه العدوى المنفية هي التي كان يعتقدها أهل الجاهلية في الأمراض، التي كان يعتقدها أهل الجاهلية في الأمراض، وهي سراية المرض بنفسه وطبعه، وهذا يتنافى مع الإيمان بالقدر، وهذا يتنافى مع الإيمان بالقدر، وأنه لن يصيب المرء إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. ولعل مما يوضح هذا المعنى الحديث الأول الذي ساقه رحمه الله، قال: لا عدوى عليه الصلاة والسلام، قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، يعني قوية ونشيطة وصحيحة وتأكل وتتحرك ليس بها شيء، ليس بها مرض، فيأتيها البعير الأجرب، يخالطها بعير أجرب فتجرب تصير مثله جرباء. فقال له عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ تأكيدا على هذا المعنى، وهو أن الأمور بقدر الله، الأمور بقدر الله، ليس أن المرض يسري بنفسه وطبعه كما يعتقد أهل الجاهلية، وإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتنافى كما سيأتي مع فعل الأسباب وبذلها، لكن لا تكون العقيدة والإيمان إلا بالله، ولا تكون الثقة والتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يعارض ذلك حديث لا يورد ممرض على مصح. يورد لا يورد ممرض على مصح. ممرض لا يورد أحسن الله عليكم لا يورد ممرض على مصح. وحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث: لا عدوى ولا طيرة. نعم، أكمل. فإن البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تورد الممرض على المصح. وقال رحمه الله تعالى: قال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. والجمع بين نفي. نعم. هنا أورد رحمه الله تعالى، أو بين رحمه الله تعالى، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا عدوى لا يعارض قوله فر من المجذوم، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله لا يورد ممرض على مصح. الممرض أي من الإبل، الممرض أي من الإبل المصاب بجرب أو نحو ذلك، على مصح يعني على إبل صحيحة سليمة لا يورد عليها ولا يجعل بينها يرعى معها. فقوله لا يورد ممرض على مصح هذا لا يتنافى مع قوله لا عدوى، لأن المثبت في قوله لا يورد من العدوى غير المنفي في قوله ولا عدوى، غير المنفي في قوله لا عدوى. فالمنفي في قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى هو ما يعتقده أهل الجاهلية في الأمراض، وهي أنها تنتقل بطبعها أو بطبيعتها. وأما الذي جاء في قوله لا يورد ممرض على مصح فهذا فيه بذل الأسباب دون اعتماد عليها، بل مع الثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور بمشيئته وقدرته جل في علاه. وسيأتي نقولات مفيدة أوردها المصنف رحمه الله بالجمع بين هذه الأحاديث، حديث لا عدوى من جهة، والأحاديث الأخرى التي هي مثل قوله لا يورد ممرض على مصح، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأهل العلم رحمهم الله اتخذوا طرقا في الجمع بين هذه الأحاديث، منهم من اعتبر حديث لا عدوى ناسخ للأحاديث الأخرى، ومنهم من عكس اعتبر أحاديث التي بمعنى الفرار من الممرض وعدم إرادة الصحيح على الممرض اعتبروها ناسخة لحديث لا عدوى.

قد يحصل حادث من يراه يعتقد أن الموت في هذا الحادث محقق، ثم يجد أن المصابين في هذا الحادث قد سلموا من الإصابة وسلموا من الموت. وأذكر أحد مشايخنا توفي رحمة الله عليه، حصل لهم في باص كانوا مسافرين عليه من بلد إلى آخر، فحصل انقلاب في السيارة وكلهم سلموا ما أصيب منهم أحد. ثم كانوا وقوف حول السيارة التي فيها الحادث، فجاء المسعفون قالوا أين المصابين، قالوا أين المصابين، ما كان أحد مصاب. يقول ويقول حالتنا هذه تصلح أن تضاف إلى كتاب من عاش بعد الموت، لأن أحد المتقدمين أظن ابن مندة له كتاب بهذا المعنى، من عاش بعد الموت، يعني من حصل له فيما يرى الناس موت محقق، حتى بعضهم يدفن أو عند المقبرة يقوم من النعش أو نحو ذلك. فالحاصل أنه قد ينعقد السبب، قد ينعقد السبب ويتخلف المسبب لأن الله لم يشاء ذلك. وهذا يثمر في المرء وجوب حسن العقيدة والثقة بالله وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله ضعيف الإسناد، لأن فيه مفضل بن فضالة ضعيف، فهو حديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما المعنى الذي هو كون يوجد السبب ويتخلف المسبب فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هذا أمر حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها قضاء من الله وقدرا، لا بانتقال الداء بطبيعته كما يعتقده أهل الجاهلية. والدليل على هذا ما رواه أبو داود رحمه الله قال: حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري قالا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك. نعم، هذا يضعف به السند، إنما جهالة هذا الرجل فيضعف السند هنا. قال أخبرني من سمع فروة، من هو هذا؟ هذا مجهول لا يدرى منه، فالإسناد يضعف بهذا ولا يثبت. نعم. قال: قلت يا رسول الله، أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، فإن من القرف التلف. والقرف بالتحريك هو مقاربة الوباء ومدانات المرض، والتلف بوزنه هو الهلاك، يعني أنه سبب فيه قد يؤثر بإذن الله تعالى، لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال: فإن من القرف التلف، القرف مقاربة الداء أو الوباء، التلف أي الهلاك. والحديث لم يثبت، لكن تقدم معنا فر من المجذوم، يعني لا تقارب المجذوم. وقوله فر من المجذوم، فرارك من الأسد، هو من الأخذ بالأسباب، هو من الأخذ بالأسباب. أما الثقة فبالله وحده والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. فإن الذي أصيب بالداء ابتداء قد يلحق الإنسان الذي فر ولم يصل إلى مكان الداء، قد يلحقه، لكن يجب على المرء أن يكون تعلقه وثقته بالله سبحانه وتعالى وحده، أن تكون ثقته وتعلقه بالله سبحانه وحده جل في علاه. وأوضح من هذه المعاني في الجمع بين الأحاديث ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد نقلا عن جماعة من أهل العلم، وذكر أولا أقوالا في الجمع، ثم قالوا أحسن هذا كله ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقدونه في الجاهلية، أي على الوجه الذي يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد جعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب، مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال فر من المجذوم، فرارك من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، وكل ذلك بتقدير الله، وكل ذلك بتقدير الله، كما قال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. فالحاصل أن قوله لا عدوى نفي للاعتقاد الجاهلي الباطل الذي ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، والذي هو اعتقادهم أن المرض ينتقل بطبيعته ويسري بنفسه فيورث عندهم تعطيلا للتوكل والثقة بالله والإيمان بأقداره سبحانه وتعالى، وهذا باطل. أما قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم، وقوله لا يورد ممرض على مصح إلى غير ذلك، فهذا فيه أن الأمور بقدر الله، بقدر الله، وأن انتقال المرض من شخص لآخر إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا يعطل التوكل ولا تنتفت القلوب إلى الأسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء فلأن ينهى الممرض عن إيراده على المصح من باب أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن قال فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء فلأن ينهى الممرض عن إيراده على المصح من باب أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إيراد الممرض على المصح. نعم. لعلنا نؤجل هذا وما بعده للقاء القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.